بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم في باب العدد، وكنا قد ذكرنا من قبل أن العدد إما العدد إذا كان واحدا أو اثنين ليس له معدود يذكر، وإن كان العدد من ثلاثة فما فوق فإن المعدود يذكر بعده، إما جمعا وإما مفردا، إما مجرورا وإما منصوبا، كما سنفصل إن شاء الله. وقلنا إن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. وإذا كان المعدود بعدها اسم جمع أو اسم جنس فإننا ننظر إلى ضميره الذي يستعمل معه فنذكر ونؤنث بحسبه، وإن كان جمعا ننظر إلى مفرده. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الأعداد التي تضاف إلى ما بعدها. قلنا إن المعدود إما أن يكون منصوبا على التمييز وإما أن يكون مضافا إليه. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن الأعداد التي تضاف. قال: الأعداد التي تضاف للمعدود عشرة، وهي نوعان، عشرة أعداد تضاف إلى ما بعدها، وهي تنقسم إلى قسمين. النوع الأول الثلاثة والعشرة وما بينهما، من ثلاثة إلى عشرة وما بينهما، فهمنا؟ عشرة أنواع. لا لا لا، نعم، عشر أعداد ليس أنواع، عشرة أعداد تضاف. ما هي؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هذه ثمانية، ثم مئة وألف وسيأتيان بعد. هذه عشرة أعداد تضاف إلى ما بعدها، وهي تنقسم إلى قسمين. هذه الأعداد نوعان، أحدهما الثلاثة والعشرة وما بينهما، وحق ما تضاف إليه أن يكون جمعا مكسرا. ثلاثة إلى عشرة وما بينهما تضاف إلى المعدود، نقول ثلاثة رجال، أربعة رجال، وهكذا. فالثلاثة إلى العشرة تضاف إلى ما بعدها بشرط أن يكون المضاف إليه جمع تكسير، جمعا مكسرا، ومن أبنية القلة، جمع وللتكسير ويدل على القلة، لأن جمع التكسير كما هو معلوم وسيأتينا بإذن الله تعالى في مكانه إما جمع قلة وإما جمع كثرة. وهو هنا يقول إن العدد الذي تضاف، إن المعدود الذي تضاف إليه الأعداد من الثلاثة إلى العشرة وما بينهما ينبغي أن يكون جمع قلة. هذا كلام ابن مالك، جمع قلة في الأكثر. تقول: ثلاثة أفلس وأربعة أعبد. قال الله تعالى: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وهكذا. إذن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة يكون بعدها مضاف إليه، وهو دائما جمع، دائما للتكسير، دائما جمع قلة. طيب، وقد يتخلف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، هذا أصله، ولكن ربما خالفنا في بعض المواضع. لماذا؟ لأسباب. قال: فربما يضاف للمفرد، حقه أن يضاف إلى ماذا؟ أن يضاف إلى الجمع، ولكن ربما أضيف إلى المفرد، وذلك خاص بكلمة مئة. عندما نضيف الثلاثة إلى التسعة إلى المئة، الثلاثة والتسعة وما بينهما إلى المئة، نقول ثلاثمائة، هؤلاء ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، لا نقول ثلاثمائات، ثلاثمئين، لا نقول بهذا، نقول ثلاثمائة. فثلاث هنا مضافة إلى ماذا؟ إلى المئة، والمئة مفردة على خلاف القاعدة التي كنا نقول هذا استثناء. لم نؤنث ثلاثة لأن المئة، لأن المئة مؤنثة، فهمنا؟ فيضاف للمفرد إذا كان المضاف إليه كلمة مئة، لفظ مئة، نحو قولهم ثلاثمائة وتسعمائة وهكذا. وشد هذا استثناء من القاعدة. إذن الثلاثة والتسعة أو الثلاثة والعشرة وما بينهما تضافان إلى جمع، إلى جمع تكسير للقلة دائما. طيب، يستثنى من هذا كلمة مئة، فهي مفردة وتحدث الإضافة إليها. وشذ الإضافة إلى الجمع في كلمة مئة في قول الشاعر: طيب 300 للملوك وفى بها. جيد، 300 للملوك وفى بها لدائي وجلت عن وجوه الأهاتم. 300 للملوك، فهنا قال 300 بإضافة 3 إلى جمع 100 وهو 100، وهذا شاذ. والكثير المشهور أن 3 إذا أضيفت إلى 100 فإن 100 تبقى مفردة. هذا مخالفة للشرط الأول أن يكون جمعا، فقال قد أضيف إلى المفرد في لفظ 100، ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين. طيب، نحن قلنا لا بد أن يضاف إلى جمع تكسير، قال وقد يضاف إلى جمع التصحيح في مسألتين. أولا، أن لا يكون للكلمة جمع تكسير أصلا، مثل سماء جمعت على سماوات، فعندما نعدها نقول 3 سماوات، فإن 5 سماوات، 7 سماوات ومثل هذا. قال الله تعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا، فإن 7 سماوات، 7 ماذا؟ السبعة هنا مذكرة لأن السماوات مؤنثة، صحيح؟ ولما قلنا سماوات بجمع المؤنث السالم ولم نضع جمع تكسير؟ نقول وأين جمع التكسير أصلا؟ كلمة سماء وجمعها سماوات لم يسمع لها جمع تكسير في الأصل، فعند ذلك نستعمل جمع المذكر لأن جمع التكسير غير موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. 5 صلوات، 5 مضافة إلى صلوات، وصلوات جمع، هل هي جمع تكسير؟ لا، بل هي جمع مؤنث سالم. فهمنا لماذا جمعت بجمع المؤنث؟ نقول لأنه ليس لها جمع تكسير. طيب، إني أرى 7 بقرات، فهمنا، وهكذا أن يهمل تكسير الكلمة. الثانية، أن يجاور ما أهمل، أن يجاور ما أهمل تكسيره، أن يكون الاسم له جمع تكسير ولكنه كان مجاورا لشيء أهمل تكسيره، فنحن حملنا الكلام على التناسب فلم نستعمل جمع التكسير. مثال، مثل قول الله تعالى 7 سنبلات خضر وأخر يابسات. 7 سنبلات، 7 ما هذه؟ كلمة 7 هذا العدد، وسنبلات جمع مؤنث، جمع تصحيح، ولكن جمع التكسير موجود 7 سنابل كما جاء في آية أخرى. نقول لما قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، لما قال 7 بقرات ثم جاء إلى السنبلات فقال 7 سنبلات لكي يكون هناك مناسبة في اللفظ، 7 بقرات و 7 سنبلات، فهمنا؟ فاستعمل لفظ الجمع المؤنث هنا لمناسبة جمع المؤنث الذي جاء قبله لعدم وجود جمع تكسير، فهمنا؟ أهمل يعني لم يستعمل. ويضاف لبناء الكثرة في مسألتين، نحن قلنا لا بد أن يكون ماذا؟ الثلاثة والعشرة العدد، من 3 إلى ماذا؟ إلى 10. نقول يكون تمييزه، أو نقول يضاف إلى تمييزه إلى تظنه تمييزا، يضاف إلى جمع تكسير للكلة. جمع تكسير للكلة، ماذا نقول؟ نقول كما جاء في الآية سبعة أبحر. فالبحر جمعه بحور وأبحر، فاستعملنا جمع القلة، وزن أفعل يدل على القلة، وهو مضاف إليه وهو جمع تكسير ودال على القلة. طيب يستثنى من هذا، يستثنى من مسألة الجمع يستثنى كلمة مئة، كلمة مئة مستثنى، فيضاف إليها العدد من ثلاثة إلى تسعة وهي مفردة وليست مجموعة. نقول ماذا؟ جاء ثلاث مئة رجل مثلا، ثلاثمائة، والثلاث مذكرة لأنها مضافة إلى المئة، ولا نقول ثلاثمائات وثلاثمئين إلا شذوذا، هذه مستثنى. ومن جمع التكسير يستثنى ماذا؟ ما لم يجمع جمع تكسير، الذي ليس له جمع تكسير أصلا، مثل سبع سماوات، لمن جمع بجمع التصحيح وليس تكسيرا لأنه ليس له جمع تكسير أصلا. وكذلك يستثنى المجاور لما لم يجمع جمع تكسير. المجاور لما لم يجمع بهذا الجمع مثل المصنف هنا بماذا؟ سبعة بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ثم قال الله تعالى وسبعة سنبلات خضر وأخر يابسات. فسبع سنبلات لماذا لم يقل سنابل؟ وجمع التكسير موجود فيما لأنه جاور سبع بقرات الذي هو بجمع التصحيح، فشبه به لكي يكون الكلام على نسق واحد. واضح؟ ولا بد أن يكون الجمع لماذا؟ الجمع جمع تكسير للقلة. طيب ما جمع القلة؟ جموع التكسير التي تكون على وزن أفعل. عين وأعين وشهر وأشهر وأبحر أو أفعال. مثل أحمال وأسيات وأثواب أو أفعلة. مثل أرغفة وفعلة. مثل صبية وثيرة وشيخة ومثلها. هذه الأوزان الأربعة تدل على العدد القليل، وما دون ذلك من جموع التكسير فهو دال على عدد كثير. طيب لابد أن يكون العدد بعد ثلاثة إلى عشرة لابد أن يكون التمييز من جموع القلة. لماذا؟ نقول لأن جمع القلة يجمع به ما بين الثلاثة والعشرة. فإذا كنا ثلاثة نقول أشهر ولا نقول شهور، لأن الأشهر لأن الثلاثة عددها قليل، وعشرة أشهر لأن من ثلاثة إلى عشرة يجمع بجمع القلة. أما بعد ذلك إذا كانت أزيد من العشرة نقول هذه شهور، فهنا وهكذا. قال المصنف في الحالة الأخيرة يضاف لجمع قلة ويستثنى من ذلك مسألتين، يستثنى منه ما جمع قلة له. بعض الكلمات ليس لها جمع قلة أصلا لم تسمع به، مثل رجال، نقول في رجل جمعه رجال، لم يجمع على أرجل ولا أرجال ولا أرجلة ولا رجلة، فلم يسمع بجمع القلة. عند ذلك ماذا نفعل؟ ليس لنا إلا جمع الكسرة، فماذا نقول؟ نقول ثلاثة رجال. لا يوجد له جمع قلة. في العين مثلا سمعنا أعين على أفعل وسمعنا عيون، فهمنا. في الكلب سمعنا أكل وكلاب وأشهر وشهور، فهمنا. ولكن رجل سمعنا رجال فقط ولم نسمع أرجل أو أرجال بجمع القلة. طيب أرجل المسموعة جمع رجل ليست جمع رجل، فليست منه. فإذا لم يوجد إلا جمع الكثرة ماذا نستعمل؟ ليس لنا اختيار فنستعمله. إذن لابد أن يكون الجمع جمعا للقلة، فإن لم يوجد انتقلنا إلى غيره. تمام، هذه واحدة. والثانية أن يكون له جمع قلة ولكنه شاذ في الاستعمال أو قليل في الاستعمال. قال الثانية، قال ويضاف لبناء الكثرة في مسألتين، إحداهما أن يهمل بناء القلة، أن لا يستعمل له جمع قلة أصلا، مثل ثلاث جوال، أربعة رجال، جالية مفردة، وجوال جمع وهو جمع كثرة، وما جمع القلة لم يسمع، فنستعمل جمع الكثرة، أربعة رجال، خمسة دراهم، وهكذا. فهذه كلمات لم يسمع لها جمع قلة أصلا. الثانية أن يكون له بناء قلة لكنه شاذ قياسا أو سماعا، فينزل لذلك منزلة المعدول، يعني له جمع قلة ولكنه قليل جدا لم يستعمل، فكأنه غير موجود. نقول الحالة الثانية ما له جمع قلة ولكنه شاذ أو قليل الاستعمال. طيب مثال ذلك نقول ماذا؟ تقول مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء، والقرء هو الزمان من الحيض إلى الحيض أو من الطهر إلى الطهر، وهذا في جمعه يجمع على أقرء وأقراء، ولكن هذا الجمع قليل شاذ. فهمنا؟ لأن الثلاثة ينبغي أن نقول كما قلنا هنا أبحر، سبعة أبحر، ثلاثة أقرء أو أقراء، ولكن هذا استعمل نادرا قليلا، قالوا هذا الجمع بالقلة شاذ، واستعمل غالبا بالكثرة فرأينا هذا الغالب ولم ننتبه أو لم نهتم بهذا القليل. قال المصنف أن يكون له بناء قلة ولكنه شاذ، هذا البناء شاذ قياسا أو سماعا، فينزل لذلك منزلة المعدوم. قياس شاذ أو سماع، نعم، إما هذا إما هذا، لأن إن شاء الله تعالى في جمع التفسير عندما نتكلم عن أوزان جمع القلة سنتكلم عن الذي يضطرب فيها، وزن أفعل، أفعل هذا يشتهر هذا الجمع في كل كلمة كل اسم ثلاثي على وزن فعل صحيح اللام والعين، فهمنا صحيح اللام وصحيح العين، فنقول شهر وأشهر وبحر وأبحر، فهمنا، وشذ عين وأعين، لأن هذا المعتل العين فحقه أن يكون على أفعال، أما ما كان معتل العين فإنه يجمع على أفعال مثل سيف وأسياف، فهمنا، وهكذا، وأفعلة لها ما اشتهرت فيه، كذلك وزن أفعل يجمع به كل اسم رباعي مؤنث ليست فيه علامة تأنيث، فنقول في ذراع أذرع ويمين أيمن، هذه مواضع اشتهر فيها، فهمتني؟ فإذا جاء بشيء مخالف لهذا فنحن نقول هو مخالف لقياس هذا الوزن، فعند ذلك هو شاذ، هو مسموع ولكنه شاذ في القياس، وربما يكون شاذا في الاستعمال، ولهذا قال ينزل لذلك منزلة المعدوم، يعني كأن هذا الجمع الذي هو نادر الوجود أو هو شاذ في قياسه أو استعماله في منزلة المعدوم. فالأول نحو قولك قول الله تعالى ثلاثة قلوء، فإن جمع قلئ بالفتح على أقراء هذا حقه، جمع قلئ عفوا على أقراء شاذ، والثاني ثلاثة شسوع. طيب شسوع، الشسع هو حزام الحذاء، هذا ما يكون مثل الحزام على وجه الحذاء، هنا أو الذي يربط به، هذا يسمى شسعا. ثلاثة شسوع إذا جمعتها على الأفعال فقلت أشساع، هذا قليل في الاستعمال، ولهذا استعملت كلمة شسوع وإن كانت دالة على الكثرة لأن جمع القلة هنا قليل نادر. هنا هذا النوع الأول مما يكون مضافا إلى ما بعده، ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، هذه ثمانية أعداد مما يضاف إلى ما بعده، والمضاف إليه يجب أن يكون جمعا ويجب أن يكون تكسيرا ويجب أن يكون للقلة، وهناك ما استثني منه كما قلنا. القسم الثاني مما يضاف إلى ما بعده أيضا، النوع الثاني المئة والألف ومضاعفاتهما، مئة ومئتان وألف وألفان، هذه أيضا تضاف وحقهما أن يضاف إلى مفرد، من ثلاثة إلى عشرة تضاف إلى جمع، أما المئة والألف فتضافان إلى مفرد، نقول مئة رجلين ألف كتاب وهكذا. قال حقهما أن يضاف إلى مفرد نحو مائة جلدة ولبث فيهم ألف سنة، وقد تضاف المائة إلى جمع كقراءة الأخوين حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، فقالوا ثلاثة مضافة ومائة مضاف إليه ومائة مضافة وسنين مضاف إليه، ولهذا قرأ بدون تنوين مئة لأجل الإضافة ثلاثة مئة سنين، فثلاثة مضافة إلى المئة والمئة مضافة إلى السنين على قراءة من؟ حمزة والكسائي، وعلى غيرهما ثلاثة مئة مضافة مضاف إليه سنين تمييزه منصوب. قال ثلاثمائة سنين، وهذا هي هنا مضافة على مذهبهم إلى الجمع وهذا قليل، والكثير أنها تضاف إلى المفرد. أنا بدون التنوين على قولهم. طيب انظر إلى الآية، قال الله تعالى في أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين، فثلاثة ماذا لبثوا في كهفهم، ما كم بقي هؤلاء في الكهف؟ 300. فثلاثة هذه نائب عن الظرف، هي ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو مضاف. 100 مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. فهمنا؟ سنين قال العلماء بدل من ثلاث، سنين بدل من ثلاث، والمعنى لبثوا في كهفهم 300. طيب لبثوا في كهفهم سنين، فسنين هي بدل من الثلاث، هذا على تنوين 100. وعلى قراءة حمزة والكسائي قالوا 300 سنين، فثلاثة مضافة ومئة مضاف إليه، ومئة مضافة وسنين مضاف إليه. تمييز لمن؟ ولكن المئة يكون تمييزها مفردا مجرورا، مئة رجل ليس رجلا، وهو مفرد كذلك. قال المصنف وقد تميز بمفرد منصوب، فهذا يأتي في الشعر خاصة، مثل قول الشاعر إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء، يعني إذا عاش الفتى عمرا طويلا فقد ذهبت صحته وذهبت فطرته، فما فائدة العيش؟ والشاهد في قوله 200 عاما، ولو كان على المشهور لقال 200 عام مضاف ومضاف إليه وحذف النون، ولكنه نصب التمييز بعدها وهذا شاذ. فهمنا؟ هذا في الشعر. هذا في الشعر، نعم. تمام. فصل. نحن الآن تكلمنا عن الثلاثة إلى العشرة وما بينهما، طيب فماذا نقول بعد العشرة؟ قال المصنف فصل. إذا تجاوزت العشرة، يعني 11 و12 إلى 19، إذا تجاوزت العشرة جئت بكلمتين، الأولى النيف، والنيف هو من الواحد إلى التسعة، لأننا سنستعملها مع العشرة، وهو التسعة فما دونها، النيف هو التسعة فما تحت حتى تصل إلى ماذا؟ إلى الواحد. وحكمت لها في التذكير والتأنيث بما ثبت لها قبل ذلك. جميل، انتبه، هذا قلناه ونؤكده، إذا جئنا بالعدد فوق العشرة 11 و12 و13 إلى 19 ماذا نقول فيه؟ قال العلماء العشرة ستوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، العشرة توافق، تقول 15 رجلا، رجلا مذكر 10 مذكرة، و15 امرأة، المرأة مؤنثة، العشرة مؤنثة، العشرة إذا كانت مركبة فإنها توافق المعدود. طيب وما قبل العشرة من الواحد إلى التسعة؟ الواحد والاثنان يوافقان دائما، والثلاثة إلى التسعة تخالف. 11 كوكبا، 1 مذكرة، 10 مذكرة، كوكبا مذكرة، 12 عينا، 12 مؤنثة، 10 مؤنثة. فإن الواحد والاثنان يوافقان دائما، والعشرة المركبة توافق. فإن فإذا كان المعدود مؤنثا نجد الثلاثة مؤنثة، وإذا كان مذكرا نجد 3 كلمات مذكرات. فإن وفوق ذلك العشرة ستوافق وغيرها يخالف، نقول 13 رجلا و13 امرأة. طيب 3 أو 3 أو 3، نقول العدد المركب مبني على فتح الجزئين دائما إلا المثنى فيعرب نصفه الأول إعراب المثنى، جاء 12 رجلا فانفجرت منه 12 عينا، هذا فاعل. وقطعناهم اثنتي عشرة أصواتا أمما، فاثنتي عشرة اثنتي عشرة لأنهم أمم، فهنا وهكذا، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. وإذا كان مركبا كما قلنا هو مبني على فتح الجزئين دائما إلا في المثنى، فإن النصف الأول يعرب إعراب المثنى والنصف الثاني يبقى مبنيا على الفتح، اثنا عشرة واثنتا عشرة، ويبقى النصف الثاني مبنيا على الفتح. في محل جر مضاف إليه لا بأس، هذا قول، وقول يقول ذل هو عدد مركب مبني لا محل له من الإعراب. جاء ثلاثة، لا ثلاثة لأنه مبني، ثلاثة عشر، ثلاثة عشر رجلا على فتح الجزئين مطلقا، ولا نقول ثلاثة ثلاثة ثلاثة لا يعرب لأنه مركب، وهذا النوع من التركيب سبب له البناء. قال إذا تجاوزت العشرة جئت بكلمتين، الأولى هي النيف وهو التسعة فما دونها، التسعة فما تحت إلى الواحد، وحكمت لها في التذكير والتأنيث بما ثبت لها قبل ذلك، وتعطيها في التذكير والتأنيث حكمها الذي ثبت قبل ذلك، فأجريت الثلاثة والتسعة وما بينهما على خلاف القياس، من ثلاثة إلى تسعة مخالفة، مذكر مؤنث، مؤنث مذكر، وما دون ذلك يعني الواحد والاثنان على القياس، والعشرة على القياس كما كنا، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى في مكان واحد وواحدة، نقول أحد عشر لا نقول واحد عشر، وإحدى عشر لا نقول واحدة عشر، فهمنا؟ قال وتبني الجميع على الفتح، وكله مبني على فتح الجزئين إلا اثنين واثنتين فتعربهما كالمثنى، وإلا كلمة ثماني إذا كانت بالياء فيجوز لك فيها، هي مبنية ولكن يجوز لك فيها تسكين الياء ويجوز فتحها، ثماني عشر وثماني عشر بالتسكين وبالفتح، فهمنا؟ ثماني عشرة وثمانية عشرة، فلك فتح الياء وإسكانها، ويقل حذف الياء مع بقاء كسر النون أو مع بقاء فتح النون، ثمان عشر وثمان عشر هذا قليل، والكثير أن الياء تبقى ونكسرها أو نفتحها في النطق، نفتحها عفوا أو نسكنها. هذا في الكلمة الأولى، هي مبنية على الفتح دائما إلا اثنين واثنتين، والثمانية مبنية، الثمانية مبنية ولكن في نطقها يجوز تسكين الياء ويجوز فتحها. أما العشرة وهي الكلمة الثانية فإن نرجع بها إلى القياس، هي موافقة للقياس، فتذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، وتبنيها على الفتح مطلقا، وهي دائما مبنية على الفتح. طيب نقول عشرة بتسكين الشين أو عشرة أو عشر، أو قالوا ليس هكذا، إذا كانت مذكرة نفتح الشين، أحد عشرة بالفتح، إذا كانت بدون التاء نفتح الشين، وإذا كانت بالتاء نسكن الشين دائما. وعند تميم سمع بالكسر قليلا، قال ابن مالك والشين فيها عن تميم كسرة، فنقول ماذا؟ نقول إحدى عشرة امرأة وإحدى عشرة امرأة بكسر الشين على لغة تميم، وهذا قليل. لا نقول عشرة امرأة، عشرة في التذكير نفتح، أما في التأنيث فنسكن أو نكسر. قال المصنف والفتح نادل جدا، هو مسموع ولكنه نادل. قال المصنف في تلك عشرة كامل، هذه عشرة، انتبه نحن نتكلم عن العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر. قال المصنف وإن كانت بالتاء، نحن نتكلم عن العشرة المركبة، إن كانت بالتاء طيب سكنت شينها في لغة الحجازيين، الشين ساكنة في لغة أهل الحجاز وهو الكثير المشهور، وكسرتها في لغة تميم، وبعضهم يفتحها، بعضهم يفتحها دل على أن هذا قليل جداً. يعني إحدى عشرة بالفتح هذا مسموع وإن كان قليلا. وقد تبين مما ذكرنا أنك تقول أحد عشر عبدا، العبد مذكر فالعشرة مذكرة والواحد مذكر، لأن الواحدة توافق دائما والعشرة المركبة توافق دائما، فالعبد مذكر فكلها مذكرة. واثنى عشر رجلا، طيب فرجلا ماذا؟ رجلا مذكر، فالعشرة مذكرة والاثنين مذكرة بتذكيرهما. وتقول ثلاثة عشر عبدا، الآن ليس الواحد والاثنان، وصلنا إلى الثلاثة، فالعشرة موافقة والثلاثة مخالفة. ثلاثة بالتأنيث، عشرة عبدا، العبد مذكر فالعشرة موافقة والثلاثة مؤنثة بتأنيث الأول وتذكير الثاني. وتقول إحدى عشرة أمة، عشرة أو عشرة كلاهما صحيح، وعشرة مسموع بقلة. إحدى عشرة أمة، فإحدى مؤنثة وعشرة مؤنثة لأن الأمة مؤنثة. واثنتا عشرة جارية، اثنتا مؤنثة والعشرة مؤنثة لأن الاثنين والاثنتين والواحد والواحدة توافق، والعشرة المركبة توافق، وجارية تمييز منصوب مؤنث. وعندما ننتقل إلى الثلاثة نقول ثلاثة عشرة جارية بتذكير الثلاثة، لأن الثلاثة إلى التسعة تخالف، والعشرة موافقة بتذكير الأول وتأنيث الثاني. فإذا جاوزت التسعة عشر، طيب ماذا فوق التسعة عشر؟ عشرون، ثلاثون، أربعون. قال إذا جاوزت التسعة عشر، الثلاثة إلى التسعة هي مخالفة أينما وجدت، وغير ذلك، والواحد والاثنان موافقان أينما وجد، وغير ذلك ليس له مذكر ولا مؤنث. يعني واحد وعشرون رجلا، وواحدة وعشرون امرأة، اثنان وعشرون رجلا، اثنتان وعشرون امرأة، وفي الثلاثة نقول ثلاثة بالتاء وعشرون رجلا وثلاث وعشرون امرأة إلى التسعة كما هو الأصل. الكلام في العشرين، العشرون ليس لها مذكر ولا مؤنث. طيب عشرون رجلا عشرون امرأة، فلا نقول بالتذكير والتأنيث عشرونة وعشرون، لا يكون. والثلاثون والأربعون والخمسون إلى ما لا نهاية، المئة هي مؤنثة تبقى هكذا، فنقول مئة رجل ومئة امرأة ولا تذكر ولا تؤنث بل تبقى بصورة واحدة. الألف، ألف رجل وألف امرأة. إذن التذكير والتأنيث يكون في الثلاثة والتسعة وما بينهما، هذه تخالف دائما، والواحد والاثنان يوافقان دائما، والعشرة لها حكمان، في حالة التركيب توافق وفي حالة الإفراد تخالف، وغير ذلك، غير هذه الأعداد التي كنا، ليس له تذكير ولا تأنيث بل كما سمع ينطق. ولهذا قال فإذا جاوزت التسعة عشر في التذكير أو التسعة عشرة في التأنيث استوى لفظ المذكر والمؤنث، في عشرين، ثلاثين، أربعين نفس الصوت، عشرون عبدا عشرون أمة، ثلاثون عبدا ثلاثون أمة، وهكذا. وتمييز ذلك كله مفرد منصوب، التمييز في كل ذلك هو مفرد هو منصوب، من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، التمييز مفرد منصوب دائما. قال الله تعالى يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، وقال إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا، اثنى عشر شهرا، الشهر مذكر، العشرة مذكرة، والاثنان مذكر، الكوكب مذكر، عشرة مذكرة، وأحد مذكرة. طيب وواعدنا موسى ثلاثين ليلة، ليلة تمييز منصوب، وثلاثين الليلة مؤنثة، والثلاثين الثلاثون ليس لها مذكر ولا مؤنث تبقى بلفظها، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، ليلة مؤنثة، والأربعون بلفظ واحد لا تذكر ولا تؤنث تبقى بشكلها. إن هذا أخي له 99 نعجة، 99 نعجة، النعجة مؤنثة، فانظر إلى التسع، التسع ماذا؟ مذكرة، والتسعون ليس لها مذكر ولا مؤنث تبقى، والتسع تخالف. طيب أما قول الله تعالى وقطعناهم 12 أصباطا أمما، 12 مؤنثة، 10 مؤنثة، أصباطا جمع صبت، والصبت مذكر، الصبت مذكر، فكيف أنثت 12 مع الأصوات والصبت مذكر؟ قال العلماء، قال العلماء بل نقول إن كلمة أصباطا ليست تمييزا، بل هي بدل من 12 وقطعناهم أصباطا، فهمنا؟ طيب وأين تمييز 12؟ قالوا تمييز 12 محذوف، تقديره فرقة أو أمة، وقطعناهم 12 فرقة، هذه الفرقات هي أصوات، واضح؟ فالأصوات هنا مذكرة، وكان حق 12 ماذا؟ التذكير أيضا، وقطعناهم 12 صبتا حتى ليس بالجمع، لأنه يكون التمييز مفردا منصوبا، نقول أصباطا هنا بدل من 12 وليس تمييزا، والتمييز محذوف، والتقدير 12 فرقة أصباطا. ولو كان أصباطا تمييزا، لو كان تمييزا لذكر العددان، لو كانت الأصوات هي التمييز لكنا نذكر 12 بالتذكير، لأن الصبت مذكر. وزعم الناظم أنه تمييز، الناظم ابن مالك قال يجوز أن نقول هو تمييز، كيف يكون تمييزا؟ قالوا، قال هنا لأن ذكر بعده كلمة أمم، وكلمة أمم هي التي أشعرت بتأنيثه، كما قلنا من قبل ثلاث شخوص كعبان ومعصر، ثلاث شخوص. طيب والشخوص قلنا الشخص هو السواد، تراه من بعيد ولا تعرف حقيقته، والشخص كلمة شخص مذكرة، فلماذا قلنا ثلاث ليس ثلاثة والشخص مذكر؟ قالوا لما فسرت كلمة شخوص بكاعبين ومعصر، وهي صفات للمؤنث، فسرت الشخوص على أنها مؤنثة، فهم؟ كنا هذا في الدرس السابق، شخص هو ماذا؟ الشخص هو السواد، تراه من بعيد لا تعرف حقيقته، ومثل هذا يعامل معاملة المذكر، نقول هذا شخص، فعندما يقترب إذا تبين أنه امرأة نقول هذه امرأة، أو نقول هذا زيد، أما ما دام مجهولا فكلمة شخص مذكرة، فهمنا؟ طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا قال الشاعر؟ طيب هذا مر بنا في درس السابق، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كعبان ومعصر، كعبان ومعصر. طيب لماذا ثلاث بالتذكير بدون تاء وشخوص مذكرة؟ فكان حقه أن يقول ثلاثة شخوص، نعم، كاعب صفة للمرأة، المرأة الشابة، ومعصر كذلك. فلما كان الوصف للمرأة، لما كانت شخوص مفصلة بكاعبان ومعصر، طيب عملت شخوص معاملة المؤنث لأنها فصلت بمؤنث، فلما فصلت بهذا أخذت الثلاثة حكم التذكير. كاعبان اثنان؟ نعم، ولا اسم واحد؟ لا لا، كاعبان وكواعب أطرابة في الجمع، كواعب جمع، كاعبان وامرأة كاعب هي الواحدة مفردة. قال المصنف فكلمة أمما هنا فسرت الصدق، وأمم مؤنثة، فلما فسرته بالتأنيث جاز أن نذكر العدد معه، كما قال الشاعر ثلاث شخوص كعبان ومعصر، فهمنا؟ طيب قال المصنف ويجوز في العدد المركب في هذا العدد الذي قلنا غير 12 واثنتي عشرة، ما زلنا في العدد المركب وقلنا هو مبني على فتح الجزئين إلا المثنى، يجوز فيه إلا 12 واثنتي عشرة أن يضاف إلى مستحق المعدود، فعند ذلك يستغني عن التمييز. تقول أحيانا نقول هذه مثلا أو نعم هذه 11 قلما، فأحد عشر هذا العدد وقلما تمييزه تفهم؟ لا، القلم هو التمييز. هذه 11 قلما لمن؟ هي لزيد مثلا، فنحن نقول نحن يجوز لنا أن نحذف التمييز قلما وأن نضيف العدد إلى زيد، فنقول هذه 11 زيد وهذه 15 عمل، إذا كنا نقسم الأقلام مثلا فكل واحد 15 قلما، فنقول ماذا؟ هذه مثلا 15 أو 10 بالفتح 15 زيد، فنضيف العدد إلى من؟ إلى مستحق المعدود، إلى صاحب المعدود. قال هذا يجوز، قال يجوز أن يضاف إلى مستحق المعدود، فعند ذلك نستغني عن التمييز. فتقول هذه 11 زيد، نحن لا نعد زيد 11، لا نعد 11 رجلا اسمهم زيد، ليس هذا المعنى، بل نحن قسمنا الأموال كل واحد له 11 ألفا، فهمنا؟ فنقول هذه 11 محمد وهذه 11 زيد وهذه 11 عمرو، تفهمون؟ فنحن هذه 11 له لأجله، فعند ذلك نحذف المعدود الذي هو تمييز، نحذف التمييز ونستغني عنه بالمضاف إليه. قال المصنف ويجب عند البصريين بقاء البناء في الجزئين، وعند البصريين قالوا حتى لو أضيف إلى كلمة زيد يبقى مبنيا على فتح الجزئين، وحتى سبويه الإعراب في آخر الثاني. طيب، قال وهي لغة رضيئة، يعني قال سبويه سمعت الإعراب في الثاني، فنقول أحد عشرك، ونقول هذه أحد عشرك بضم لأنه خبر، ورأيت أحد عشرك ونظرت إلى أحد عشرك، فهمنا؟ قال سبويه سمع هذا وهي لغة رضيئة، هذه لغة ضعيفة جدا قبيحة. وحتى الكوفيون وجها ثالثا، وهو أن يضاف الأول إلى الثاني كما في عبد الله، فيقولون أحد عشر فيضيفون الأول إلى الثاني، فيقولون ما فعلت خمسة عشرك، فيضيفون الخمسة إلى العشرة. وأجازوا أيضا هذا الوجه دون إضافة، وقالوا ويجوز أيضا الإعراب حتى لو لم يوجد مضاف إليه، استدلالا بقول الشاعر كلف من عنائه وشكوته بنت ثماني عشرة من حجته. كلف، التكليف هو تحميل الإنسان ما لا يستطيع، فإن مكلف بكذا يعني محمل. من عنائه وشكوته، الشقاء مثل هذا، الشقاء هو التعب، فهمنا؟ بنت ثماني عشرة من حجته، فبنت مضاف وثماني مضاف إليه، وهو مضاف وعشرة مضاف إليه على هذا القول، ومن حجته جر ومجرور، وليس بعد عشرة مضاف إليه كما قلنا قبل قليل أحد عشر زيد، ليس بعدها مضاف إليه. أجاز الكوفيون أن لا يبنى على فتح الجزئين، بل يضاف النصف الأول إلى الثاني حتى لو لم يوجد بعده مضاف إليه آخر. نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة.